الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم زوايا. في هذه الحلقة سوف نتناول زاويتين مهمتين. الزاوية الأولى التي سنبدأ بها حلقتنا سنتحدث فيها عن موضوع يهم أكثر الناس تقريبا، إن لم نقل كل الناس، موضوع التدخين. أنا ما راح أتكلم عن موضوع التدخين من ناحية حرمة الشريعة له، تحريم الشريعة له، لا، ولن أتكلم عن ضرره الصحي، فلا مدخن إلا وأظنه يعلم عن هذين الأمرين، ولكنني سأتكلم من ناحية تأثير التدخين على غير المدخنين. احنا اليوم ما راح نتكلم عن المدخن نفسه. المدخن يدري انه حرام، يدري انه يضر صحته، يدري انه اسراف ومضيعة فلوس، يدري بكل هذا، ومع هذا هو مصر على التدخين. هو حر بينه وبين الله عز وجل، لكننا نتكلم عن هذا المدخن الذي يضر الان من حوله. اتصل علي، ارسل لي رسالة بالامس الدكتور سليمان السعد الله يحفظه، صاحبنا اللي صرفناه هنا في الحلقة قبل فترة، يقول توه في حالة ولادة حديثة عندنا، طفل توه مولود في تجلط في المخ، في جلطة. طبعا هذا الولد شبه ميت، وإذا عاش ربما يعيش يعني معاقا مشوها في أمراض كثيرة. يقول تدري شنو السبب؟ أن الطفل مولود على هذا الأمر، أن أمه كانت تدخن تدخين كثير أثناء الحمل. يعني ما أبي أنا أزيد معاناة الأم، يمكن الآن هي تعاني من هذا الأمر، لكن ما استطاعت أن تصبر حتى تلد. أنا ما أقول الآن للمدخنين رسالة، لكن أقول للمدخن أنت الآن ما تضر نفسك، أنت الآن المصيبة قاعد تضر من حولك. ولهذا في الدراسات يقولون أن المدخن يتضرر 16% فقط من أضرار التدخين. طيب والباقي شيء 80% وين يروح؟ يتضرر به من حوله. كل بضعة أصابع من السجائر تدخنها، فإن من حولك يكون كأنه دخن واحدة. بعض الآباء وصل به الحال أن في المجلس جالس وعياله عند الصغار، يقول واحد أرسل لنا رسالة بالتويتر، يقول أنا بنفسي شفت أبو شايل طفل الرضيع في السوق وقاعد يدخن. يعني ما أقول من باب أنه مو هامته نفسه، كيفك أنت نفسك تبي تذبحها، تبي تقتلها، وتعلمون ملايين الذين يموتون كل سنة بالتدخين. أنت حر بينك وبين رب العالمين، لكن شنو ذنب هذا الرضيع؟ شنو ذنب هذا الطفل؟ ولهذا القانون منع في كل مكان مغلق أن يدخن فيه، أي مكان مسكر، مستشفى، قاعة، صالة، مطعم، مطار، أي مكان مسكر. لكن الواقع اللي يقول عندنا بالكويت كأنه ما في قانون أصلا. كل الأجانب اليوم يدخلون البلد، أي بلد، أي بلد تدخله تبي تعرف البلد تعرفه من وين؟ من مطاره، صح ولا لا؟ تبي تعرف التزام الناس، نظافة البلد، تعامل البشر، عنصريتهم، طيبتهم، تسامحهم، كل هذا تعرفه وين؟ بالمطار. أول انطباع عن البلد، أول ما يركب السائح عندنا بالكويت يركب الطيارة، قبل ما يدخل، قبل ما تنزل الطيارة، لازم المضيف شو يقول؟ يقول ترى مطار الكويت ممنوع فيه التدخين، وهناك أماكن مخصصة للتدخين. فتلقى السائح الأجنبي أو الوافد العربي تلقاه، لأنه ممنوع حتى في الطيارة، فتلقاه ماسك نفسه علشان ما يدخن في المطار، لأنه يدري ممنوع، وأول ما ينزل راح يبحث عن مكان المخصص للتدخين. لكن أول ما ينزل من الطيارة شنو يشوف؟ يا للمفاجأة، أي قانون يقولون عنه؟ الناس تدخن، والمصيبة أن مو الناس العادية تدخن، المصيبة أنك أحيانا تجد في مطارنا العسكري يدخن. يعني يقول لي واحد من الأخوة، يقول أنا رحت أشتكي على شباب يدخنون في المطار، فسألت وين غرفة العسكر، قالوا هناك. يقول دخلت الغرفة عشان أشتكي، فشفت العسكر جالسين يدخنون، فقالوا لي آمر، قلت له سلامتكم، سلم عليهم ومشى. قال أشتكي لمن عند من؟ المصيبة أننا عندنا قوانين. روح بعض المستشفيات اللي هي يفترض بدون قانون اصلا، يفترض بدون قانون ما حد يدخن فيها، مستشفى الناس تعبانه، الناس فيها ربو، فيها حساسيه، فيها امراض، فيها قلب، فيها جلطه، فيها الناس في المستشفى. ادخل في المستشفى احيانا تجد هناك من يدخن. والله يا جماعه انا بنفسي شفت، ما حد قال لي، عند العناية المركزة، واقفين الناس برا ناطرين مريضهم، الله يعينهم متوترين، لكن مو على حساب المرضى، مو على حساب البشر، جالس برا عند العناية المركزة ويدخن، والرائحة طبعا يختنق فيها الجميع. تدرون ليش؟ لأن عندنا قوانين للأسف لا تطبق، قوانين جميلة، قوانين جيدة، قوانين منظمة، قوانين تحفظ الناس، لكن السؤال من يطبق القانون؟ إحدى الأخوات أرسلت لي رسالة عبر التويتر أيضا، تقول أنا قبل كم يوم في مطار الكويت المصعد اللفت الأسانسير، تقول راكبة رجل أمريكي وعسكري معنا في المصعد، تقول الأمريكي قاعد يدخن في المصعد. يعني بعض الناس أحيانا مكان مسكر مترين بمتر ونص ويدخن داخل، يعني خنق الناس كلهم. تقول المشكلة أن في عسكري واقف، طيب قول له، أنا ما أبي ألوم العسكر، حتى إحنا يا جماعة مطالبين اليوم، مطالبين ألا نسكت. خلينا نشوف التقرير هذا قبل ما أكمل معاكم بعض الأمثلة، بعض القصص اللي تدمي القلب، وصلت حتى المدارس، وصل الأمر اليوم حتى مدارس البنات. أمس أرسلت لي رسالة إحدى الأخوات تقول لي أنا في ثانوية بنات عندنا بنات تدخن داخل المدرسة، مو برا، داخل المدرسة تدخن البنت، وللأسف لا حسيب ولا رقيب. أما مدارس المسائي فحدث ولا حرج. خلينا نشوف التقرير، وبعد التقرير ترى في مجال بضع دقائق لمن أراد أن يتصل في نفس الموضوع، لأن راح نخصص فقط هذه الفقرة للتدخين، عندنا موضوع أيضا مهم في الفقرة الثانية، لكن خلينا نشوف هذا التقرير. منذ عام 1995 تم إقرار قانون مكافحة التدخين في الأماكن العامة في الكويت، إلا أن كثيرا من المدخنين لم يراعوا مشاعر من حولهم، سواء كانوا في المجمعات التجارية أو الجامعات أو في المطارات. لم نسمع يوما بعقوبة لمن خالف هذا القانون، مع مخالفتهم أمام مرأى الجميع. ووفقا لدراسة ألمانية، فإن 2000 شخص من غير المدخنين يموتون سنويا بسبب التدخين السلبي. فإن كان تدخينك من حريتك، فمن حرية الآخرين أن يستنشقوا هواء نقي. طبعا انا ما راح اتكلم عن الدول الغربيه وكيف يطبقون القانون بحذافيره، وهذا اللي يدخن داخل مطارنا مستحيل لو دخل مطار لندن او غيره من المطارات انه يدخن، طبعا هذا خالصين منه. لكن شوفوا النموذج الاماراتي الخليجي، في احد شاف احد يدخن في مطار الامارات، مطار دبي بالذات؟ ليش؟ لان في ناس تحافظ على القانون وتعرف شلون تلزم فيه البشر. تدرون حتى قائد السياره اليوم ممنوع يدخن، يخالف إذا قاد سيارته وهو يدخن. وشوف كم مرة تسوق سيارتك وتشوف واحد رامي الزقارة من سيارته ويرميها عليك أنت. تدرون ليش؟ لأن للأسف عندنا قوانين ما حد راضي يطبقها، في المستشفيات، في المدارس، في المقاهي، في الصالات، في داخل الأماكن المغلقة الأمر عادي، محلات ألعاب الأطفال، في أحد المجمعات محل ألعاب أطفال اللي هال قاعدين يلعبون، ولي الأمر قاعد يطالع ولده وزقارته بيده، والناس حوله ما حد يستطيع حتى يتكلم اليوم، يخاف الواحد ينكر أو ينصح أو يذكر، قد يسب ويشتم. لأنك أنت ايش قاعد طالب فيه؟ طالب تطبيق قانون، وين قاعد أنت؟ إحنا الأصل فينا اختراق القانون، ولهذا المنطق للأسف نبي نغيره، إحنا نبي نعيد مرة ثانية الأمر إلى الصورة الصحيحة والحقيقية. قبل ما أكمل وياكم عن الحلول، معنا اتصال من أبو محمد، حياك الله أبو محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا والله يا شيخ. حياك الله أبو محمد. شيخ الله يخليكم، الله يخليكم. فضل. الله يخليكم يا مسؤولين يا جماعة، الأماكن المغلقة اللي فوق اللي يعني لما المدخن يدخن والدخان يعني يكون يعني داخل المجمع أو داخل أماكن مغلقة ما أتمنى أن المدخنين يدخنون، لأن في ناس فيها ربو، في ناس فيها القلب، في ناس فيها السكر، في ناس يعني حرام، في أطفال يا أخي. أنا أتمنى يكون في يعني تصريح للشرطي يشوف مثلا سيارة فيها مدخن عند أطفال يوقفه ويخالفه مخالفة جسيمة، مو أي مخالفة 50 ولا 60 دينار. والسوق شنو ترى الحل في الأسواق والمجمعات والمطار وال... الدخان يقتل يا جماعة، ليش ما نقتنع يعني ليش مو مقتنعين أن الدخان يقتل الأطفال؟ هذه جريمة بحق الطفل. صدقت يعني أخي أبو محمد، يعني صدقني فيه يعني جمعيات الطفولة وجمعيات ال هذا يعني هذا جريمة صدق. الدخان ترى جريمة بحق الطفل، بحقنا احنا، يعني ما نبي المدخنين يدخنون بأماكن مغلقة. اشكرك ابو محمد، شكر جزيل، رسالتك وصلت. معنا الاخ عبد الله، تفضل اخوي عبد الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. بس يا شيخ بغيت بس بالنسبة احنا رواد الديوانية، ايه اغلب الديوانيات في الكويت ما فيها شفاط، فشنو الحل حق غير المدخنين؟ الاصل يفترض ان صاحب الديوانيه يا ينبه الناس او يحط له اعلان ممنوع التدخين، اللي بيدخن يطلع برا الديوانيه يدخن، ترى في دواوين كثيره ممنوع حد يدخن فيها، ولا هو عيب ولا هو غلط، بل العيب اصلا ان يدخن والناس موجوده. اشكرك شكر جزيل. معانا اخ فهد، حياك الله اخوي فهد. اخ فهد راح، انا ارجو ان نعمم بعض الامثله الجيده في بعض الدول. احنا اصلا لما نروح بلندن الحين ولا في بعض الدول الاوروبيه تشوف اللي يبي يدخن الشيشه قاعد برا، ممنوع يدخن الشيشه داخل القهوه. خلوا الان الحرمه وان ضرر صحي هذا كله احنا خالصين منه، لكن نتكلم ليش هذا المدخن يضر غير المدخن. في احد المقاهي في احد الدول الخليجيه جاء واحد ودخن داخل المقهى، كل اللي في المقهى سووا حركه، كل واحد سكر فمه، اللي بقطرته اللي بشيء واللي بكلينكس واللي هو شاف المنظر اللي حوله استحى، درى ان كل هذه الافعال والحركة من اجل هذا الشخص المدخن، فايش سوى؟ طبعا ما طفى سيجارته، طلع من المقهى، وكيف هو حر يطلع يدخن يسوي اللي بيسويه. لكن يا جماعة لازم نصير حازمين، تدرون كم الف يموت سنويا؟ يقال ان فوق 40,000 محتمل ان موتهم بسبب التدخين السلبي، يسمونه تدخين سلبي. شنو تدخين سلبي؟ انه ما دخن لكن لأنه جلس مع ناس يدخنون آلاف يموتون سنويا. شنو أنا ذنبي أني أنا أصعد مصعد ألقى رائحة الدخان فيه، ولا أقعد في مقهى، ولا أجلس المطعم مع أهلي وعيالي والناس قاعدة تدخن حولنا؟ ليش يا جماعة تبي تدخن قاعد بالشارع بالحر؟ إيه بالحر، لأنك رضيت لنفسك أن تدخن. ليش في المطار تشوفون في أماكن مخصصة للتدخين؟ يقول لي واحد من الأخوة، يقول أحد رجال الأمن، أنا ما بيعمن في رجال الأمن كثيرين خاصة في المطار ما يرضون بهذه السلبيات، رجل أمن طالع مر على غرفة التدخين عندنا في المطار، شاف واحد مدني من ربعه قاعد يدخن داخل غرفة التدخين، كان ينادي قال له تعال، قال له بس عندي سيجارة أدخنها ويك، قال له امش زين أنت من صدقك، فأخذ يمشي وياه، يقول قدامي أخذ يمشي وياه في المطار وهو يدخن، يعني من صدقك أنت قاعد بغرفة التدخين؟ يا جماعة عندنا قانون، لكن من يبي يطبق القانون؟ أنا أبي أكلم أهل البلد العقلاء ورجال الحكومة ومن يقوم على القانون، إما أن كنا ما نحط القانون عشان نحفظ ماء وجهنا، أو أننا نلتزم بتطبيق القانون. أما أن نشوف قانون إعلانات بالطيارة وغرف مخصصة والمستشفيات تجد فيها حتى من يدخن، طيب ليش حاطين قانون إذن؟ لنحترم أنفسنا ونحترم القانون، وفي النهاية لمصلحة الجميع لا تسكت، تكلم. إذا شفت واحد يدخن في المطار روح اشتك، حتى لو كان بعض الرجال الأمن يدخنون فالغالبية ليسوا كذلك، اذهب واشتكي، قل يا جماعة ترى في رجل يدخن، في شاب يدخن، في عامل يدخن، في امرأة تدخن. إذا كلنا تداعينا لإنكار هذا المنكر بإذن الله ينتهي، ولو بعد حين. نلقاكم بعد الفاصل في موضوع خطير جدا يمسنا ويمس عيالنا وأهلنا وأسرنا، خلكم ويانا. أرسلت لنا واحدة من الأخوات رسالة عبر التويتر تقول أنا عندي ولد أو بنت أختي شفتها ماخذة واحد من اليهال وتبي تقطه من الدريشة من فوق البيت. طبعا لحقنا عليها ومسكناها وش تبين تسوين؟ ماخذة واحد من الرضع من الأطفال اللي في البيت يلعبون اليهال، فشالت لها طفل صغير تبي تقطه من الدريشة من فوق، طبعا راح يموت. شفيك ليش تسوين كذي؟ قالت له عادي هو راح يموت بعدين انا اشرب ماي بعدين راح يعيش مره ثانيه. منو قال لك؟ موجود هذا شفته في الرسوب المتحركه وكاد ان يموت الطفل. ترى تقولون حاله نادره؟ لا مو حالات نادره. يحدثني احد الاخوه توه قبل شويه يقول جاره شاف ولد جاره راسه كله مشقوق بعد فتره. ايش فيك؟ ايش اللي صاير؟ مشقوق شق كامل راسه. يقول ركب ربط له دشداشه وسواها مثل الجناح ورا وصعد فوق السطح يبي يصير سوبرمان. طبعا هذا الامر قبل فتره طويله. يقول رمى نفسه من فوق لكن الحمد لله انه طاح من طاح على شنو؟ طاح على المكيف. طاح على المكيف وطق براسه وانجرح وطاح على الارض ما مات. الحمد لله انه المكيف. وانشق راسه كله. يبي يقلد منه؟ يبي يقلد سوبرمان. وعندنا من هذه القصص المئات، لو انا بقول لكم قصص ما خلصنا منها. تقول وحده من الاخوات شافت بنتها الصغيره عمرها 4 سنين تقول حق اختها اللي عمرها 8 سنوات تقول له اذا تبين الكاكاو هذا الشوكولاته هذه اسجدي لي. تقول انا مسكتها وزفيتها. شنو اسجدي لي؟ تقول امبلى ايش فيك يمه؟ هذا اللي نشوفه احنا في توم وجيري، هذا اللي يشوفونه في الباباي الكرتون. لما نتكلم عن الرسوم المتحركه اليوم وعن تاثيرها في اولادنا واطفالنا، ترى مو مثل ما كنا نفعلها قبل 20 سنه او بعض الناس اللي يشوفها قبل 30 و40 سنه. يوم كانت القنوات الفضائيه، قنوات التلفزيونيه قناه واحده، والرسوم المتحركه اول ربع ساعه نصف ساعه في التلفزيون كله بس. وشنو مراقب من قبل التلفزيون، تلفزيون الكويت او السعوديه او الامارات او البحرين، اي دوله؟ الدوله تراقب هذه الرسوم المتحركه وتحطها اول نصف ساعه ساعه بالتلفزيون وبس، ما في بعدها. اليوم لا، اليوم مئات القنوات الفضائيه، اليوم عشرات القنوات للكرتون، اليوم شيء مفتوح ما في رقابه. اليوم اي تاثير ممكن تتخيله ممكن انه يوصل للاطفال، كل انواع التاثير. افضل واكثر شخصيه اليوم مؤثره بالاطفال اسالوا عيالكم راح يعرفونها. انا ما كنت اعرفها الا قبل فتره قريبه، يسمونه سبونج بوب. سبونج بوب هذه اسفنجه صارت شخصيه كرتونيه، اشهر شخصيه كرتونيه على مستوى العالم يمكن اليوم. ويقال في احدى المجلات الامريكيه ان اكثر عرض على مدى التاريخ صار لهذه الرسوم المتحركه. سبونج بوب الاصل فيه انه ولد عنده اولاد ربعه وبنيه اسمها ساندي، مجموعه من ويعيشون عند شاطئ في جزيره وقصص مثل مسلسل. المشكله ان هذا الولد الاصل فيه انه ولد، لكن اثناء المسلسل حركاته حركات بنيه. حاولوا تفهمون وياي، ها؟ يلبس احيانا ملابس بنات، حركات وجهه حركات بنات، رموشه رموش بنات، دائما مايع، دائما خجول، دائما بسرعه يبكي ويخاف. ومنو القوي؟ الشخصيه القويه اللي في المسلسل ساندي اللي تدافع عنه، البنيه. البنيه خشنه، البنيه عنيفه، البنيه تلعب كاراتيه، البنيه. تدرون هذا الامر اكثر شخصيه هذه كرتونيه عالميه اليوم، حتى اطفالنا احنا دول خليجيه اكثر اطفالنا يعرفونه على حقائبهم، على دفاترهم، على كتبهم، على ملابسهم، الدنيا كلها صارت سبونج بوب. المشكله قاعدين يغرسون خلال هذا المسلسل ان الولد مايع ترف صفات بنيه، وان البنت خشنه عنيفه قويه صفات الرجل الولد. تخيلوا عيالنا بعد 10 سنين شلون راح يتقمصون هذه الشخصية؟ أنا ما أقول التأثير الوحيد بمسلسلات الكرتون، هذا واحد من ألف أو من آلاف من التأثير الآن الغير ظاهر في أفلام الكرتون ومسلسلات الكرتون اللي قاعدين نشاهدها الحين. قبل ما أبدأ وأسترسل، عندنا تقرير لمتخصص في هذا الأمر، الدكتور مصطفى أبو السعد اللي كان ضيفنا أيضا في أحد الحلقات، هو متخصص في هذه الناحية وقضايا التأثير على الأطفال وتربية الطفل والمؤثرات اللي على الطفل. الدكتور مصطفى عنده إشارات سريعة في تأثير هذه الشخصيات الكرتونية على الأطفال، بعدين راح أذكر لكم القصص ويمكن الدكتور عنده حلول. راح نذكر قصص، أرقام، بعض الأمثلة، شنو التأثير الأخلاقي، التأثير الاجتماعي، التأثير الصحي، التأثير العقائدي على عيالنا في أفلام الكرتون. وراح نستمر وياكم في تلقي الاتصالات الفقرة هذه والفقرة اللي بعدها. لكن يا جماعة أنا ما قاعد أبالغ، أنا ما قاعد أهول، أنا ما قرأته وشفته بعيوني من صور مستحيل مستحيل عيالنا يشوفون هذه القضايا. يا أخوان في قضايا جنس مثلي جنس مثلي في بعض أفلام الكرتون الموجودة، أقل شيء تشوف الولد يعشق البنت ويقبلها وتقبله قبلة حب، ترى هذا أتفه شيء اليوم تشوفونه في مسلسلات أو رسوم المتحركة، هذا أقل شيء اليوم، ما بالك بأكثر من هذا. خلينا نشوف الدكتور مصطفى. الحقيقة أصبحنا نلاحظ وجود أطفال مشاغبين، طلبات الأطفال لا تنتهي، رفضوا الدراسة، أطفال لهم سلوكيات غريبة عن تقاليدنا وعاداتنا وعن ديننا وعن غيرها، السؤال من السبب؟ تشكل الشخصيات الكرتونية باختلاف أشكالها تأثيرا كبيرا على الطفل من حيث الهوية والأخلاق، لا سيما عندما تكون هذه الشخصيات بعيدة كل البعد عن الواقع الذي يعيشه الطفل. بالتأكيد التأثير كبير جدا لهذه الرسوم المتحركة أو الشخصيات التي هي تعد قدوات ونماذج يقتدي بها الأطفال، ظاهرها المرح والمتعة والحركة الزائدة، هذه تصبح سلوكيات يقلدها الأطفال، فلذلك أطفالنا أصبحوا مشاغبين، لا يجلسون، كثير الحركة، يرفضون الدراسة، لأن حتى الدراسة لماذا يرفضها الأطفال؟ لأن الطفل يرى النماذج التي يحبها لا تذهب إلى المدرسة، كلها تلهو وتلعب وغير ذلك. وقد يتعدى وجود هذه الشخصيات إلى التأثير السلبي على نفسية الطفل. الطفل لما يقلد هذه الشخصيات ما هي النتائج؟ هذه الشخصيات كلها مهووسة بالجنس وبالأشياء الخارقة التي فيها السحر والشعوذة وغير ذلك، فالطفل سوف يرفض أن ينمو نموا عاديا، يريد أن يتقدم قبل وقته، وذلك أصبحنا نرى الأطفال في 5 سنوات يعرفون عن الجنس ما لا يعرفوا حتى يمكن ناس في 18 و20 سنة، إضافة إلى أن هذه الشخصيات كلها شخصيات وراءها صناعة، ليست فيلم، إنما هو فيلم وملابس وأدوات مدرسية وحقائب وماركات وعطور وغير ذلك، إذن أصبحت صناعة الهدف منها هو ترويج ما يسمى ببناء الشخصية الاستهلاكية، وذلك سنعيش سنكون أمام جيل صاعد الآن إذا لم نتدارك أمورنا، أمام جيل صاعد لا يهم إلا الاستهلاك. ويبقى السؤال المهم، كيف نحفظ أبناءنا من هذه الأشباح الكرتونية؟ أول شيء قضى أوقات مع الأطفال، لو كل أب وأم قضى نصف ساعة مع أولاده سواء كان حوارا أو لعب أو ملاعبة أو مرافقة أو خروج أو مشي أو مرافقة للتسوق غير ذلك، هذه نوع من البدائل. البدائل الأخرى هو الكتابة، التلوين، الرسم، اللعب بالطين، القصص، حكاية القصص، الألعاب، حتى الألعاب الجميلة اللي فيها تركيب، فيها مثلا تفكير، نوع من التفكير، الألعاب المشاركة مع الأولاد الآخرين، وجود أندية تحتضن هؤلاء الأطفال. أكثر الآن الشركات الأمريكية وراءها يهود، طبعا يعملون من ورائها عمل دؤوب وينفقون مليارات لتغيير أفكار الأطفال في العالم كله، ترى مو فقط الشرق الأوسط، العرب إحنا بس هم يشتغلون علشاننا، لا للعالم كله. ولهذا بعض الأفلام التي تنتجها اليوم والت ديزني مثلا اللي وراءها رجل يهودي، أكثرها أو كثير منها فيها رموز الماسونية، تعرفون رمز الماسونية، شدخل أفلام الكرتون بالرمز الماسونية، لأن هناك يعني ناس يعملون وراء الظلام. ليش الحركة هذه حركة الشيطان؟ هذه الحركة تظهر في كثير من الشخصيات الكرتونية. طيب شخصية كرتونية ايش دخل بهذه الحركة حتى تغرس في عقل الطفل اللاواعي، العقل الباطن، هذه رسائل تبرمج عقل الطفل، فإذا كبر يتلقى هذه الأمور بصدر رحب. ليش اليوم نسمع عن جماعات الإيمو والعبدة الشيطان وفئات الملحدين العرب وغيره وغيره؟ هذول ترى من صغرهم بغير ما نشعر كانت هناك رسائل خفية تبث إليهم من خلال أحيانا أفلام ومسلسلات الكرتون، إحنا ما نشعر. ليش الطفل يقول حق أمه أنا أنتظر الشتاء؟ ليش تنتظر الشتاء؟ متى يجي الشتاء يا أمي؟ ليش؟ عشان يأتينا بابا نويل. أي بابا نويل؟ عشان يعطينا اللعب والهدايا. يا أمي متى الكريسمس؟ ايش دخلك بالكريسمس؟ عشان نحط شجرة الميلاد. من وين تعلموا الأطفال هذه الأفكار الغريبة والدخيلة على مجتمعاتنا. ليش الطفل الآن صار عند السحر هي بالعكس هي قدرة وهي شيء خارق وهو أمر يحب أن يتعلمه من خلال الرسوم المتحركة والأطفال؟ ليش صار عند الطفل؟ تقول لي واحدة أرسلت لي رسالة عبر التويتر تقول لي أنا كنت أظن أن هناك شخصية هو الله لأن كنت أشوفه فوق السحاب، وبعض الأطفال عندهم الملائكة على شكل معين، وأحيانا عندهم الشياطين محببة. ليش هذا كله؟ العقيدة قاعدة تنخر أحيانا من خلال أفلام الكرتون وحنا ما يشعر. معنا اتصال قبل ما نكمل، الأخت هند. ألو، السلام عليكم. أخت هند حياك الله، تفضلي. الله يحييك، مرحبا أخوي الشيخ. حياك الله، مرحبتين. الله يعطيك العافية على هالبرنامج، وأنا عندي نقطتين أخوي على الموضوع الزقاير والأفلام كرتون إذا تعطيني دقيقة أو أقل. تفضلي أخوي. الموضوع الزقاير أتمنى تعطي نصيحة لكل المدخنين خاصة الأباء اللي عندهم أطفال، لأن أنا زوجي حاليا يسمعك وأتمنى أنه يقطع الزقاير بعد الله على يد، يعني بعد الله بسم على يدك إن شاء الله. لأنه كان هو قاطع الزقاير وبعدين رجعها على أسباب يعني وهمية اللي تقول أنه ضغطات العمل وضغطات البيت كالعادة كالعادة أكثر المدخنين يوهمون أنفسهم بهذه الأسباب. طيب هذه الرسالة الأولى. الثانية، ثاني شيء رسوم المتحركة. رسوم المتحركة احنا بالواقع ربينا على افلام كرتون بس كانت جدا حساسة، يعني مثل ما ادري اقدر اسمي، كانت نخل. اللي يفقد امه واللي يدور عن امه وما ادري، يعني كانت رسوم اطفال جدا بريئة. نعم، هذه ايام قبل. ايام قبل. الان انا بعيني شوف قلة ادب، يعني عذرا هالكلمة، يتعلمون حركات والفاظ محب زينة. وش نقول؟ سؤالي يا الشيخ، ايش نقول للناس اللي لما نكون احنا ضد الافلام كرتون يقولون ليش هالتخلف؟ ليش تحبسون عيالكم؟ ليش ما تخلونهم مثلا يشوفون مثل ما انتم شفتوا؟ ايش نرد عليهم؟ طيب، لانه بيقولون طيب. على طول انتم معقدين. جيد. انا راح اقول الحل اخر شيء، اشكرك شكر جزيل. أخت هند تظن أن تقول أن الناس لما حنا نحاول أن نمنع عيالنا من هذه الأشياء الناس تصفها بالتخلف. نقطة مهمة راح أجاوب عليها، معنا أم هادي. تفضلي أم هادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ حياك الله، تفضلي. أخبارك؟ الحمد لله، تفضلي. أنا حبيت أتكلم على موضوع البابايات من كرتون. إيه نعم. عندي قنوات هي خليجية من MBC 3 يطلعون بابايات للأطفال، مكياج يتخذون بنت وولد، يعني شغلات مو حلوة. أنا مستغرب عشان أنا معاك أم هادي، يعني الطفل إيش دخله بالمغازل بين البنت والولد ولا حركات؟ صح، صدقتي أم هادي. بعد في شيء؟ الظاهر اتصال راح. معانا أم بدر، تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي بالحين بدور على حل جذري لمشكلة الأفلام الكرتونية. شنو الحل؟ أنا عندي ولدي مجنون بالأفلام الكرتونية والألعاب الإلكترونية الديجيتال. طيب، حاولت مرة إن أنا أجلس معاه نتفرج على قصص الأنبياء، شركة من غير ما أسمي اسمها سووا سلسلة لقصص الأنبياء عبارة عن أشكال صلصالية تتحرك وأصوات. طبعا هي مستواها بالنسبه لاطفال الزمن هذا ما تتساوى ابدا، يعني مستوى حق اطفال اللي هو احنا زمان ايامنا احنا، لكن انها تتساوى بعقليه الاطفال الايام هذه ابدا ما تتساوى. ما لفتت نظره ابدا، جلس يتفرج معايا عشان بس يجاملني مجامله لي. لما قلت له قوم ايش رايك نقوم، قال لي نقوم خلاص قفت لي. ورجع ثاني لفت نظر الالعاب الثانيه. صدقتي. احنا نبغى نسوي افلام للاطفال عن قصص الانبياء وعن السيره النبويه بنفس التقنيه اللي هي داخله علينا واحنا بالذات المسلمين. ليش ما تقوم شركات؟ انا مستعده، انا اول واحده، انا عندي استعداد ان انا اشارك بكل جهودي سواء جهود ماديه او جهود تقنيه ان احنا نشارك ان احنا نقضي على هذا الشيء الدخيل اللي صار يغير في عقيدة أطفالنا قبل ما حتى يخش سن البلوغ. أشكرك شكر جزيل أم بدر، وراح نتكلم عن الحلول في نهاية إن شاء الله الوقت المخصص لأفلام الكرتون. تتوقعون هل ممكن أن والت ديزني مثلا أو الأفلام الكرتون الآن تباع بالديفيديات تضع بعض الصور تقريبا الخليعة ده يعني تماما؟ نعم وهذا موجود وموثق في اليوتيوب وصور موجودة. يا جماعة شركات كبيرة أهم ما عندها الترويج وأهم ما عندها الإنتاج وجمع الأموال، شنو يهمها أخلاق أطفالنا ولا عقيدتهم ولا ثقافتهم؟ أصلا في ثقافة أمريكية اليوم تسمى ثقافة أشكر الأخت نوف الحزامي، عندها بحث جميل جدا عن سبونج بوب وعن كل أفلام الكرتون وراح تنشر إن شاء الله قريبا، أرسلت لنا إياها الآن النسخة الأولى المسودة. هناك ثقافة أمريكية الآن تسمى ثقافة الجندر، شفتوا تمييز بين الأسود والأبيض اللي قضوا على أمريكا، الآن يبون يقضون على التمييز بين الذكر والأنثى، ما في فرق بين الولد والبنت، الولد يلبس ملابس بنات ويسوي حركات بنات والبنت العكس. هذه الثقافة قاعدين يبثونها في أفلام الكرتون عندهم، ومن اللي قاعد يشوف؟ ولدي وولدك، بنتي وبنتك. يا جماعة راح نتكلم أيضا عن أخطار أفلام الكرتون وعلاجها، لكن بعد الفاصل. المشكلة أن بعض الشخصيات الكرتونية اليوم صارت بالنسبة لأطفالنا ترى قدوات، الطفل قاعد يتقمص الشخصية، هذه قدوة ما عندها عمل غير العنف والطق والأذية والمشاكسة فالطفل يتقمص الشخصية، طفل باط عين صاحبه عينه رايحة منتهية لأن طفل ثاني قاعد يلعب وياه ففقع عينه، لأن هذا الأمر عادي عنده بالنسبة للكرتون، شيء بسيط لا شيء من اللي قاعد يشوفه. الطفل جاي مدخل أخته الصغيرة، شايل الراضي الثلاجة ومدخل أخته الصغيرة داخل الثلاجة ومسكر الباب، فالحمد لله أمه لحقت عليه، شو مسوي مدخل أختك داخل؟ شايفة في فيلم الكرتون. طفل ثالث من الغنفة يروح وينزل يطق إخوانه لأنه شايف هذا في فيلم الكرتون. صارت الحيوانات اللي تشمئز منها النفس والمقززة واللي شرعا أصلا نجسة كالفأر والخنزير والكلب أحب الحيوانات عند عيالنا، لكن شوفوا الحيوانات الطاهرة اللي يفترض اصلا ان نهتم فيها وبالنسبه للاطفال صارت مقززه. ليش؟ لان افلام الكرتون. الكرتون من حتى الفطره، فطره الطفل اليوم قامت تتغير. شنو طفل تقول ام تو دازت لي بتويتر اليوم تقول عندي طفل عمره 5 سنين يتكلم عن السحر، يتكلم عن علاقه البنت بالولد، يتكلم عن قضايا خطيره. من وين تعلم الطفل ب5 سنين هذه القضايا؟ يمكن هو ما يهمه، لكن قاعد يتكلم عنها لانه قاعد يشوفها في افلام الكرتون. المشكلة أن إحنا قاعدين نحط عيالنا يشوفوا بس أي شيء يفكونا، ما نبي أحد من الأولاد يشغلنا فنحطهم قدام هذه القنوات، نبي نفتك منهم ومن صراخهم ومن مشاكلهم، لكن في النهاية راح نعاني إذا كبروا معانا. أم عبد الله من قطر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حياك الله تفضلي. لو سمحت بغيت أعلق عن المسلسلات، سوري، البرامج اللي تحط الكرتون والأشياء بصراحة اللي إحنا ما نوضها لا على نفسنا ولا على عيالنا اللي يشوفونها. يعني في ظني الحل بسيط جدا، يعني إن حد بس يتمنى إنه يفتح قناة فضائية، وهذه القناة إحنا بندعمها بأي حاجة يبغونها بأي شيء، وبنك الأفلام الكرتون موجود عندنا منذ الأزل، يعني مجرد بس كوبي بيست يحطون البرامج اللي كانت موجودة، الكرتون الأشياء البريئة اللي إحنا كنا نشوفها من قبل. وممكن حتى كحل يعني حلو أن يضيفون مثلا كلمة إن شاء الله في الكرتون، أو مثلا ما شاء الله أو بسم الله، يعني كإضافات بسيطة بس. بالضبط أي، ومثلا يعني الأشياء اللي مبدينة يشيلونها والأشياء الزينة ممكن أن يعني مثلا يحفزونها. شكر جزيل. أنا ما عندي وقت، أنا آسف أقاطعك، آسف جدا، وصلت الرسالة الله يحفظك. الدبلجة مشكلتنا، اللي قاعد يدبلج ترى ما يعرف شيء عن ثقافتنا ولا يعرف شيء عن تقاليدنا او عن ديننا على الاقل، فقاعد يدبلج نصيا وحرفيا ولا يهمه شنو قاعد ينقل لنا في هذه الدبلجه. معانا اسماء، تفضل اسماء من الامارات، تفضل يا اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ، بخصوص الافلام الكرتونيه، انا كنت بس على اساس اشغل اخوي بفتره الظهر انه ما ينام عقب ما يرجع من المدرسه، كنت اخليه يتابع الرسوم المتحركه. نعم. انصدمت عقب فترة أنه بغض النظر عن الظواهر السلبية اللي هو قاعد يمارس، يعني يعلمونهم إياها، صارت شخصية جدا سخيفة، ساد يعني، يعني مو حركات مقرفة يسوونها. لما سألته كان يقول لي لا عادي أنا يعني مو قاعد أسوي شيء، أنا قاعد أقلد شخصية معينة. مرة قال ولد أخت أو يعني ولد أختي إن كلمة ذيك أنت شلون قلتها، كان يقول لي لا لا هذه مو صدق، هذه بالرسوم شي يسوون، أنا ما قاعد أتكلم صدق. أحسنتي يعني، وأشكرك أسماء شكر جزيل. وعندنا أيضا تقرير الناس شو يقولون عن هذه الرسوم المتحركة. احنا ما قاعدين نعمم ان كل شيء فيها سيء، لكن اذا تركنا الحبل على الغارب وتركنا الناس يسوون اللي يبونه والاطفال يشوفون كل شيء، شوفوا الان التأثير السلبي من رأي الناس. الاطفال يقعدون بما يقارب ساعتين يعني الى ثلاث ساعات تقريبا يوميا على الافلام الكرتونية. ظاهرة سيئة تعلق الطفل بالأفلام الكرتون وما يعكس على عاداته وسلوكياته. يعني في بعض القنوات تجيب الأفلام الكرتونية بطريقة مبتذلة وطريقة عن وطريقة غريبة جدا يعني. وبناتي بالليل مرات بيصحوا بابا اجى الشبح، بابا اجى الأخطبوط، بده يمسكنا بدي يعني. فعلا في قنوات لها أثر سلبي كثير على الأطفال، يعني يحاول يقلد الشخصية الكرتونية المحببة لديه يعني. فمثلا يعني اشياء كثيره ممكن تكون محفوفه بالمخاطر على الطفل نفسه، لو كانت شخصيه كرتونيه بالمصارعه بالاشياء الخطره تكون الشخصيه قريبه من الطفل، او اذا حبها الطفل بيكون يتقمص الشخصيه باكثر الادوار يعني واكثر حرفيه. اكثر افلام الكرتون الان تكون موجهه للعنف من بين الاطفال. اذا كان في تاثير غالبا يكون تاثير عدواني، سلوك عدواني مثلا يعني، ممكن ضرب خفيف مثلا بين الاطفال. الضرب بالاساليب انه يفاجئهم بحاجات ما يتوقعونها، ما اخذها من الافلام الكرتون والتلفزيون. قاعد يتصارعون، قلت ليش تسوي باخوك كذي؟ قال ما طلعت اسكندر شنو سوى بالمسمى ثاني. قلت لا، قال طقه ونزل من فوق عليه قاعد يطبق نفسه. يطلع على الكنباي وينطوا بطريقه انهم يقلدوا شخصيه كرتونيه معينه. ومرة شفت مثلا واحدة من البنات ماسكة أخوها الصغير وبتحاول تضربه كمان بطريقة بتقلد شخصية كرتونية، يعني تضربه حركة كاراتيه. في بعض الأفلام الكرتونية تبين لك عدم احترام شخصين لبعضهم، فهذا الشخص يطبقه في فرضه في المدرسة مع الأهل مع الأصدقاء. يعني أنا أتكلم من واقع أنا شايفه، يعني اللقطات الجنسية مثلا إذا تبون نضرب الأمثلة يعني، مثلا التقبيلات اللي قاعد نشوفها، الامور اللي تحدث اللي ما نشوفها الامانه ان ما يحدث بين الزوج والزوجه، يعني قاعد نشوفها الحين يحدث بين مسلسل كرتوني. الولد اذا توريه مثلا سالي ولا هذا تشوف شخصيته تصير ضعيفه، البنت اذا وريتها مثلا عن الاولاد راح تشوفها انها تصير خشنه شوي بالتعامل، تعود عليهم بشكل سلبي انه احيانا يكذب، احيانا يعني يتصرف مع أشقاء تصرف غير لائق. يعني في شخصية كرتونية يعني بتجيب طفل بيعمل شغب ومشاغب بالمدرسة بشكل مو طبيعي يعني، فبنتي بتحاول تقلده بتحكي أنا مشاغبة مثل فلان، أنا بدي أعمل مثلا بدي أسرق قلم زميلتي مثل شخصية فلان. شيء طبيعي إنه يكون راح يرفض الدراسة، شيء طبيعي إنه راح تأثر على مستوياته التعليمية لأنه بيكون متقمص أشياء ثانوية مو الاشياء اللي تربى عليها او الوالدين ربوا عليها. يعني لما بيشوف تربيته عن طريق التلفزيون او عن طريق افلام الكرتون راح تاثر شخصيته 180 درجه، ممكن انه يفشل بالدراسه وباشياء كثيره بس مو بالدراسه. يعني في قناه ما ابي اسميها مخصصه كلها للاطفال، للاسف فيها بعض الافلام الحقيقيه والكرتونيه سيئه جدا جدا، فيها بعض الرسوم المتحركة اللي فيها مثلية والشذوذ جنسي والعياذ بالله، فيها فواصل مخلة في الآداب، فيها يعني ملابس وقحة وحركات قليلة أدب مستحيل أي بيت يرضى فيها، لكن للأسف عيالنا قاعدين يتقمصون هذه الشخصية. توا واحدة أرسلتنا بالتويتر تقول أختي بثانية ابتدائي ترسم سبونج بوب وبيت رفيجة وفوقه شعار للماسونية. الطفل ايش عرفه بهذا الشعار؟ وشلون حفظ هذا الشعار؟ وشلون بدأوا عيالنا يحبون هذه الشعارات إلا ببركات والت ديزني وبركات سبونج بوب وبركات هذه الشخصيات الكرتونية اللي إحنا قاعدين نلصقها حتى على حقائبهم المدرسية. يفترض إحنا مدارسنا أصلا في التربية ممنوع لا على الدفاتر ولا على الأقلام ولا على الحقائب ولا على الملابس هذه الشخصيات الكرتونية، كلها تمنع أصلا في المدارس. هذه يفترض لو كانت مدارسنا أصلا حازمة وتربوية يعني تماما 100%. شنو يا جماعة شنو الفائدة لما أنا أحط في بعض القنوات الفضائية للكرتون؟ شنو أستفيد لما أحط لي بنت ويا بنت تمارسان بعض الحركات الغير أخلاقية؟ شنو فائدة اللي يحط هذه الرسوم المتحركة إلا أنه بيغرس ثقافة جديدة في مجتمعاتنا، ثقافة لا حدود في الجنس، ثقافة الحرية التامة المطلقة عند أطفالنا، علشان يأتي الطفل يوم من الأيام لما أبوه يقول له يا ولدي غلط، شلون غلط؟ صار لك 10 سنين مخليني أطالع الأشياء وتقمصها، الحين صار غلط؟ لما الأم تقول حق عيالها لا تسوون هالشيء، شنو ما نسوي هالشيء؟ شخصية المحببة تسويها. الطفل يقول حق أمه ليش تمنعيني أقص شعري بهذا الشكل؟ ليش تمنعيني أصبغ بهذا اللون؟ ليش تمنعيني ألبس هذه الملابس؟ حلقة كاملة حق سبونج بوب، حلقة كاملة في موضوع السروال الممزق، ملابس الممزقة. عشان كذا لما تشوفون عيالنا يحبون أن يلبس البنطلون مشقق، ترى أكثرهم في الأفلام الكرتون تعلموها، تعلموا هذه الأخلاقيات السيئة والمنحلة عندنا. لكن للأسف إحنا عندنا أن أفلام الكرتون عادية. إيش فيكم يا جماعة؟ ليش تبالغون؟ ليش تكبرون الأمر؟ ليش تضخمون؟ لا يا جماعة، مو عادية. نتكلم عن مظاهر عنف، نتكلم عن قضايا تربوية خطيرة، نتكلم عن قضايا أخلاقية سيئة، نتكلم عن عقيدة قاعدة تنخر وتهدم من خلال الكرتون، وكل هذا في غياب رقابة الأهل. للأسف عندنا حلول، عندنا خطوات، عندنا قضايا عملية مو فقط نظرية. لكن بعد الفاصل وأيضا راح نستقبل اتصالاتكم، خلكم ويانا. هناك فيديو منتشر في اليوتيوب، أنا أنصح الآباء والأمهات يشوفونه، عن حقيقة شركة والت ديزني وتأثيرها في الأطفال العقائدي والأخلاقي. هنا أيضا بعض الرسائل في التويتر كثيرة جدا قاعد تجينا في نفس الموضوع، الناس تعاني، يظهر أن المشكلة كبيرة جدا، يظهر أن الدولة لازم تتدخل. تذكرون قبل لما كان عندنا إنتاج البرامج المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، كان هناك بعض الأفلام أو الإنتاجات للأطفال كرتونية وغير كرتونية كانت جميلة وكلها كانت مفيدة وكانت مراقبة وكان فيها أموال لكن الكل كان يستفيد منها من الأطفال. صح اليوم العالم انفتح، لكن أيضا هناك إمكانيات نستطيع أن نوجد شخصيات بديلة كرتونية. ليش هما حطوا لنا شخصية سبونج بوب هذه وقبلها شخصيات واحدة تقول أنا بنتي قالت أنا أبي أدرس الصبح وبالليل أبي أغني، وما تقول شنو؟ نعم، قالت ايه انا ودي بالليل اغني والصبح ادرس. وين قاعدة؟ قالت ايه هذه مونتانا كذي تسوي. هم ما يدرون، ترى اطفال بريئين، هم ما يفهمون هذه القضايا. لما الطفل يمارس بعض الشغلات الجنسية ترى ما يفهم، لكن قاعد يقلد ويحاكي هذه الشخصيات اللي احنا تركناهم عندها. معنا الاخ فهد من السعودية، اسفين تأخرنا عليك، تفضل اخي فهد. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك يا دكتور نبيل؟ حياك الله، الله يسلمك. أنا عندي في موضوع في أفلام الكرتون هذه اللي يعرضونها القنوات. نعم. بالنسبة لأفلام الرعب لأفلام الكرتون. إيه. أنا عندي بنتي يمكن عمرها 5 سنوات. وقت النوم ما تنام أبد مرة من هذه الأفلام. أها. صار عندها خوف، نوع من الخوف والرعب. صار عندها خوف يعني مرة، وسبحان الله أول ما تصحى من النوم تروح تحط على هذه القناة. نعم نعم. ولا ودي أذكر هذه القناة يعني اسمها. رسالة وصلت أخوي فهد، وهذا الآن خطر ما تكلمنا عنه إحنا ونبهنا على أخونا فهد من السعودية. صار في تأثير نفسي، صارت البنت تخاف. ترى أحيانا يصير فيهم انفصام شخصية عند الأطفال من الخيالات اللي قاعد يشوفونها في الأفلام الكرتون. شنو شيء حقيقي؟ واحد من العيال قاعد يدور عنكبوت، يقول حق أمه أبي عنكبوت في البيت. إيش فيك صاحي أنت تبي عنكبوت؟ إيش حقه؟ يقول لأن بشرب شيء منه علشان أصير سبايدر مان. شوفوا الأطفال شلون قاعدين يعيشون، يبون يطيرون، يبون يتعاملون مع الحيوانات، يبون يعيشون بعد الموت، يبون. معنا أم أسامة أيضا من السعودية، حياك الله أم أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله انا اعرف زي كذا برضه الافلام الكرتونيه مره بصراحه ماساه يعني اعرف انه احد من معارفنا زي كذا لما كنت ما يتابع مسلسلات وهذا افلام الكرتون بعد يطبقها على البنات في الشارع كذا يمشي يعني القبلات والحركات. كم عمره؟ لسه والله صغير كان في 3 سنين ما بين 3 سنين 4 سنين يعني مره بصراحه اشياء فظيعه يعني بنشوفها وزي كذا. اشكرك يعني ما اعرف حتى انا مجب امنع اهلي وزي كذا صغاري تابعوا. شكر جزيل. انا ما عندي وقت في البرنامج. وصلت الرساله. طفل صغير يمارس هذه القضايا وين تعلم يا جماعه غير افلام الكرتون اللي صارت جيل قاعد تطلع لنا جيل الله يستر عليه ويحفظه ويعافيه من هذه الابتلاءات. لكن مصيبه اذا تربوا على مثل هذه الامور. معنا ام عهود. تفضل ام عهود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور انت تو قبل شوي قلت ان الاطفال يسألون عن بابا نويل وكريسمس والشغلات هذه. نعم. ترى مو بس الاطفال حتى الكبار. ايه. يعني حتى الكبار عندهم هالافكار. مع الاسف احنا مسلمين. يعني في قبل شوي انا يعني طالع الوطن مع الاسف في برنامج قبل برنامجك. واحدة قاعدة تروج على حرصك عندها تسوي. كان تقدم حق المقدمة البرنامج اسوار تقولها هذا حق الهالوين. يعني شنو حق الهالوين؟ احنا وين قاعدين؟ وين قاعدين؟ نعم احنا مسلمين الحمد لله ما عندنا حق الجنات وقراب اليهال يعني السوق والجنات. اشكرك. انا ان شاء الله اخصص حلقه يظهر اني راح اخصص زاويه من الزوايا في هذه المظاهر الدخيله علينا من الدول الغربيه. اشكرك ام عهود. انت اعطيتينا فكره جديده. ما راح نذكر الحلول اذا ابو يوسف تعطيني وقت من الحلقه. معنا الاخت فرح. تفضلي فرح. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معك شيخ نبيل. حياك الله. تفضلي. صراحه انا بغيت اتحدث عن موضوع الأفلام الكرتونية. نعم. يعني مرة كنت ببيت خوالي فشنو عيال ولد خالتي ماسك سكين. قلت له وين شنو السكين وراح؟ قال بروح أذبح أخوي. شنو تذبح أخوك؟ قال إيه نفس هذا رسوم عشان هو قال. قلت شنو؟ كان يقول عشان نحقق بجريمته إحنا وإخوانه شلون يعني ما تسوي تحقيق. وأنت شهدتي الموضوع هذا بنفسك؟ هلا؟ أنت بنفسك شفتي الموضوع هذا؟ إيه أنا ببيتهم معهم. قلت جيب السكين. يعني يقول لا هو أصلا راضي عشان نحقق إحنا بالجريمة. قلت تحققون شنو هذا؟ يعني صراحة ما لهم ذنب. هم في النهاية شافوا شيء بيطبطونه. الذنب ذنب أهاليهم. صدقتي يعني أشكرك شكر جزيل. أخت فرح. آخر اتصال ريهام من قطر. تفضل أخت ريهام. إلهام. إلهام آسف. تفضلي إلهام. بس أنا بتكلم في نقطة مهمة. تفضلي. إن شخصية بنتن إنها هي تخدم نظرية داروين لأن بنتن متحول فيغرسون في شخصية. اسم شخصية شو اسمها؟ شخصية بنتن. اي نعم. تخدم نظرية داروين ان الانسان متحول فيغرسون في الطفل بطريقة بسيطة ان الانسان متحول من شخصية لاخر. وفي مقطع من المقاطع يقولون اخواننا الشيوعيين. فالاطفال ايش عرفهم في اخواننا الشيوعيين؟ نعم نعم نعم نعم. بس انا حبيت اتكلم في هالنقطة. اشكرك. انا ترى الصوت راح. صوت الاخت راح. أنا أشكرك شكر جزيل. أنا عندي دقيقتين بس أبي أذكر الحلول. ترى ما يصير الآن خلصت الحلقة وحنا ما ذكرنا الحلول. يا جماعة أول حل وأكثر الناس اللي قاعد يتكلمون يسألون وين الأب والأم؟ بعض الآباء والأمهات الله يهديهم عشان يفتكون من عيالهم خلوهم قدام أفلام الكرتون شوفوا اللي تبون بس فكونا. الأب مشغول والأم فاضية. طيب من اللي يربي؟ تربي القناة اللي تبدأ بحرف الإن أو اللي تبدأ حرف الأم أو بعض القنوات الأخرى. هذول هم المربين الحقيقيين اليوم صاروا لعيالنا. عشان كذي لا تستغربون بعض المظاهر اللي قاعد تطلع اليوم في حل في في في بعض المجتمعات اللي عندنا. أول شيء الأسرة. يا جماعة الأسرة لازم تقعد مع عيالها. أنا ما أقول امنعوهم من كل أفلام الكرتون لكن في قنوات لازم تلغى من عرجها. في بعض القنوات لازم تنشال من الـ من الـ من التلفزيون كله. في قنوات فيها افلام كرتون ما ابي اسمي ايضا اسوي دعايه لهم لكن زينه لا باس فيها. لكن مع هذا احط لهم ساعات مخصصه مو على كيفهم كل وقت. قناه براعم الحين اللي تبث ترى زينه حق الاطفال الصغار. الجزيره الاطفال ايضا هذه يعني الحمد لله فيها رقابه فيها محافظه فيها نوع من ما اقول 100% قناه سمسم اسمها ايضا هذه من القنوات اللي ما ادري عاد هي تبث الان ولا ما تبث. في قنوات زينة لكن مو معناتها زينة خلوهم 24 ساعة. لا يا جماعة وين دور الأسرة؟ الناس كلها تسأل عن البديل. وين البديل؟ وين البديل؟ وين البديل؟ الأصل مو بديل. الأصل وين الأم والأبو؟ يا جماعة الولد يبي يستانس لازم يستانس يجاب التلفزيون. ما يقدر الأب يجعله نصف ساعة في اليوم يلعب مع عياله. ما في وقت الأم تلعب مع عيالها وتقعد وياهم وتسوي لهم نشاط حركي ولا أي شيء في البيت؟ ليش صار الآن هو الأصل هو التلفزيون عشان نجد البديل؟ لا يا جماعة هذا مو الأصل. الأصل الطفل عنده وقت دراسة، وقت أكل، وقت رياضة، وقت لعب، وقت وناسة، وقت مع أخوانه، وقت مع أمه، مع أبوه. إذا صار عنده وقت يطالع بعض القنوات. إحنا للأسف صار عندنا الكل يسأل ليش ما نحط البديل. نعم أنا أدعو لإنتاج أفلام كرتونية على مستويات مثل الآن قاعد يوجد بثري دايمنشن وغيره، لكن وين أصحاب الأموال؟ وين الحكومات والدول؟ وين مجلس التعاون والإنتاج البرامج المشترك؟ وين راح؟ وين الأموال المليارات اللي قاعد تنفق؟ ليش ما تنتجون لنا أفلام كرتونية فيها يعني عادات حلوة، تقاليد حلوة، فيها رقابة، فيها ترفيه، لكن ترفيه بريء للأطفال، ما هو ترفيه موجه لإفساد أخلاق الأطفال وعقائدهم ويفسد حتى فطرهم للأسف. يا جماعة أنا أبي على الأقل لما نقول الأسرة أن تجعل لها كل يوم كل يوم على الأقل نصف ساعة الأم مع عيالها، تجيب لهم أوراق، تعالوا خل نرسم ويا بعض، تعالوا لنا خل نقصص أوراق وسوي لنا بعض الأشغال الفنية، تعالوا عند الطين. تذكرون أيام الطين ولا نسيتوها؟ لما كنا في البيت نلعب بالطين، نلعب بالتركيب، نلعب في بعض الأشياء، كانت الذهن يشتغل، كانت الإيد تشتغل، كان الوقت نستفيد منه. اليوم الطفل عند الآيبود ولا الآيباد قاعد يدش اليوتيوب ويدش أفلام الكرتون ويطالع اللي يبيه، وخاصة في بعض الأفلام الكرتون ترى مصايب يا جماعة، بعضها موجهة في أمريكا، في أمريكا over 18 over 16. احنا هنا الطفل بو 6 سنوات يشوفها، لأن ما في أسرة تراقب، ولا أم تدري عن عيالها، ولا أب للأسف يدري عن أطفاله. يا جماعة لازم من اليوم ورايح، المنع التام ما راح ينفع، لكن أيضا الحرية التامة أيضا راح تفسد عيالنا. خل نبدأ نراقب، نوجه، نقنن، وبإذن الله عز وجل ننجو بعيالنا. ترى يا جماعة ما راح تشوفون الأثر إلا بعد سنوات طويلة في المجتمع كله، وأكثر الظواهر السلبية اليوم اللي قاعدين نشوفها ترى نتيجة 10 سنوات ماضية من هذه الأفلام التي غرست في قلوب وعقول عيالنا. لحقوا عليهم، بلاش هذه الشخصيات على جناط عيالنا، على ملابس عيالنا، على أقلام عيالنا، على غرف عيالنا، على حياة عيالنا كلها. حطوا لهم بعض الأشياء اللي يستفيدون منها. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. أنا أرجو أن أكون شوية لميت الموضوع أو ذكرت بعض خطورته. اللي يحب يتوسع يقرأ أكثر ويستفيد أكثر، ترى الموضوع كبير جدا. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الحياة لها زوايا عديدة الجوانب والقضايا، نطل